عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. عن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يسمي بفاطمة ثم يأتي أزواجه. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال: بلى، وإذا قرأ: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: بلى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ بسبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال: آمين، ورفع بها صوته. عن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعام قال: بسم الله، فإذا فرغ قال: اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما اعتكف 10 الأواخر من رمضان، وإذا سافر اعتكف من العام المقبل 20. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال: غابت الشمس أفطر، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان راكعا أو ساجدا قال: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس فأخبرهم مناسكهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية خوف تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها تنزيه الله سبح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي ثقل لذلك وتحدر جبينه عرقا كأنه جمان وإن كان في البرد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه وجثى على ركبتيه ومد يديه وقال: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد الرجل راقبا على وجهه ليس على عجزه شيء ركبه برجله وقال: هي أبغض الرقدة إلى الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في لحده قال: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك فقال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أكثر ما يصوم صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس. فقيل له فقال: الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين، فيقال أخروهما، أي المتخاصمين. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر صومه صلى الله عليه وسلم السبت والخميس، ويقول: هما يوم عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعوة يدعو بها صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتمه صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا، ورق أي فضة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل السمت، طويل الصمت، قليل الضحك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. عن علي رضي الله عنه قال: كان فرسه صلى الله عليه وسلم يقال له المرتجز، وناقته القصواء، وبغلته الدلدل، وحماره عفير، ودرعه ذات الفضول، وسيفه ذو الفقار. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءته المد ليس فيها ترجيع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قميصه صلى الله عليه وسلم فوق الكعبين، وكان كمه مع الأصابع. عن عصمة بن مالك رضي الله عنه قال: كان له صلى الله عليه وسلم حربة يمشي بها بين يديه، فإذا صلى ركزها بين يديه. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له حمار اسمه عفير. عن أنس رضي الله عنه قال كان له صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان له صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف. عن سهل رضي الله عنه قال كان له صلى الله عليه وسلم فرس يقال له الطرف وآخر يقال له اللزاز. عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت كان له صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت شريره يبول فيه بالليل. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان له صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان له صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. عن أنس رضي الله عنه قال كان للعنه صلى الله عليه وسلم قبالان. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضحك الناس وأطيبهم نفسا. عن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم ألك حاجة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وساده الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف من جلد. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذن له في العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث حديثا إلا تبسم. عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء أي الصبح. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تشوك. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء في البيعة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة من الماء. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 7 تمرات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلس إلا قال: سبحانك اللهم ربي وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقال: لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس. عن أبي سعيد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. بني إسرائيل عن سورة الإسراء. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك منزلا إلا ودعه بركعتين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما مست النار ثم يصلي ولا يتوضأ. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ويدعو لهم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القساء بالرطب. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. عن أسماء رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن نسترقي من العين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين. عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا أفطر بالتمر. عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع نخل بن النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يساره. هذا دليل الجواز في الحالتين. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم بالفضة.